واعلموا إخوتي في الله أن كيد بني صهيون من أجل تغيير عقيدة أهل الإسلام والفت في عضدهم ما زالت تجري على قدم وساق، عملية متتابعة ينفذونها في بلادنا عن طريق عملائهم وصنائعهم ممن لا يرجون لله وقارا. ومن آخر ذلك ما دعا إليه بعض النكرات برعاية وزير الشؤون الدينية الذي ما عهد الناس منه خيرا يصب في مصلحة الإسلام وأهله، بل عهد الناس منه دعوة اليهود للرجوع إلى السودان والبحث عن عبدة الأصنام والأوثان وتشجيع أهل الكنائس وحملة الصلبان وغير ذلك مما يندى له جبين الإسلام وأهله. هؤلاء النكرات دعوا إلى اللقاء التفاكري الأول للإخاء والتعايش الإنساني، ثم في صيغة الدعوة يقولون ندعو ممثلين من أتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، هكذا يؤخرون الإسلام، والهندوسية واللادينيين، هكذا جمعوا هؤلاء كلهم مع بعضهم قالوا للبحث في أسس التعايش الديني. هذا امتداد للدعوة الضالة وبدعة الضلالة فيما سموه بالديانة الإبراهيمية، بعدما دعوا إلى أن تكون اليهودية والنصرانية مع الإسلام على قدم المساواة، الآن أدخلوا فيها البوذية والهندوسية واللادينيين. هذه الهندوسية والبوذية هذه لا وجود لها، ما عرفنا أحدا من أهل البلاد يدين بهذه الديانات الوضعية التي هي من اختراعات ضلال البشر، لكن هكذا يريدون، وهكذا في كل يوم يأتون على الإسلام من قواعده، مثل ما دعا الضليل قبل شهور إلى القول بأن الجنة ستجد فيها البوذي واليهودي والنصراني وعبدة الكجور ما داموا مخلصين كما قالوا بجهله وضلاله، فهذه الدعوة تأتي امتدادا لتلك الدعوات الباطلة. وإني والله لأخشى إن لم يسارع الناس إلى إنكار هذا المنكر وإزالة هذه الطومة الفاسدة التي سعت بالفساد في الأرض أن يصب الله علينا سوط عذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن العذاب إذا جاء عم، قيل رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث والناس سكتوا صار همهم في اللقمة التي تسد جوعتهم والماء الذي يروي غلتهم، ثم بعد ذلك لا يبالون بضياع الدين ولا يغضبون له، فما أسرع نزول العذاب. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله عز وجل أن يمكن لكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين.